فاض وإن قطع الطغاة لساني ماض وهدي الله ملء كياني ماض وإن نذر دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان ماض ونور الحق يسطع في دمي ماض وأعلام التقى عنواني ماض وأسلحة الحجارة والتقى بهما أهد صيصي الطغيان ماض على شفة كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان ماض إلى هدف وليس يضرني أن يسرع الحكام للإذعان ماض وفي كاف اللحيق لظمئ وتوهج الأقمار للحيران ماض ومملكة بلاد الله إن ضاقت بلاد السجن والسجان ماض فإن تبغي الحياة فكن معي نمحق حياة القيد والأرسان ونقم صروحا النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان شجر الجهاد نما فأورق عزة قبست سناها من سنى الرحمن أوما ترى الأيام تعطي حكمها للبذلين النفس بعد حيران نزلت على حكم المجاهد بعدما أخذ الكرى بمعاقد الأجفان فإلي يا مستضعفون إلي ما عادت تخوف صولة الأوثان وجنود ربك جلجلت صيحتهم في القدس في يافا وفي الجولان كشف الغطاء وخر كل مجوف فصروحهم تعلو إلى الألقاء.